بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والحديث في هذه الحلقة إن شاء الله عن ابتداء نزول الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول، لما بلغ عليه الصلاة والسلام 40 من عمره المبارك، نبأه الله وأوحى إليه. وكان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا تحقق صدقها. وكما مضى معنا الكلام في قصة إبراهيم عليه السلام، فإن رؤيا الأنبياء وحي. مكث على هذه الحال عليه الصلاة والسلام 6 أشهر، من ربيع الأول إلى رمضان. في شهر رمضان، تحديدا في 17 من رمضان، نزل جبريل الأمين بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عليه المحققون من العلماء، لأن الله جل جلاله لما حدثنا عن يوم بدر قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. التقاء الجمعين كان في بدر في 17 من رمضان من السنة الثانية للهجرة بإجماع أهل التاريخ. ففي تلك الليلة المباركة ابتدأ نزول القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان أول ما نزل من الوحي في ذلك اليوم المشهود في تلك الليلة المباركة الآيات الخمس الأول من صدر سورة اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقطعا هذا النزول كان في رمضان، لأن الله جل جلاله قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقطعا كان في ليلة القدر، لأن الله جل جلاله قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وفي آية أخرى وصف بأنها ليلة مباركة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقول ربنا إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ابتداء التنزيل، أي ابتدأنا تنزيله، أو يعني نزوله جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل به جبريل مفرقا على امتداد 23 سنة، كما قال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إخوتي وأخواتي، نلاحظ أن الآيات الأول من سورة العلق، وهي أول ما نزل من الوحي، فيها إشادة بالقلم وخطره وبالعلم ومنزلته في بناء الأمم ورقيها. فهذه طلائع الوحي تجعل العلم والمعرفة من أخص خصائص الإنسان. وهذا المعنى سيتكرر في القرآن، كقول ربنا الرحمن: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وكقوله سبحانه في معرض الامتنان على سيد ولد عدنان: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، رجع إلى خديجة رضي الله عنها بعدما التقت البشرية بالملائكية على غير عهد سابق. رجع عليه الصلاة والسلام وهو يرتعد من شدة الخوف، حتى أتى خديجة فأخبرها بما جرى، وقال لها: لقد خشيت على نفسي، لكن هذه الزوجة الصالحة والمرأة الفاضلة جزاها الله عن الإسلام وعن نبي الإسلام خيرا، طمأنت زوجها عليه الصلاة والسلام بكلمات تبين له فيها أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله لن يخزيه ولن يضيعه، لأن أعماله طيبة مباركة، إلى أن قالت له: أبشر يا ابن عم، هو الذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. وما اكتفت رضي الله عنها بذلك، بل انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا قد تنصر في الجاهلية، وله علم بالتوراة والإنجيل، وكان من الحنفاء ممن يعبد الله ويوحده. فالنبي عليه الصلاة والسلام، خديجة قالت لورقة: اسمع من ابن أخيك. فقص عليه قصته، فبشره ورقة بالنبوة، قال له: هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، الناموس أي الوحي أو الملك، وأخبره بما سيجده من قومه من عنت وأذى، وأنهم سيخرجونه من بلده مكة. وتمنى ذلك الشيخ الصالح لو أنه أدرك رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينصره نصرا مؤزرا، يعني نصرا محققا، لكنه رحمه الله ما لبث إلا قليلا حتى توفي بعد أن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق به. ونبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الرجل المبارك في الجنة. وقصة بدء الوحي رواها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولفظ البخاري في كتاب بدء الوحي من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وكما مضى معنا الكلام، هذا الأمر استمر 6 أشهر، وهذا تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن هذه 6 أشهر من 23 سنة هي جزء من 46 جزءا. تقول عائشة رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. والتحنث أيها الإخوان والأخوات هو الفرار من الحنث، وهو الإثم، ولذلك الراوي فسر فيتحنس فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ينزع بمعنى يرجع ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ، لأنه أمي، كما قال ربنا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. أخذني أي الملك، فغطني أي عصرني حتى بلغ مني الجهد أي المشقة. هذا نوع من التدريب والتمرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يتهيأ لذلك القول الثقيل الذي سيلقى عليه. فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يرجف أي يضطرب ويخفق. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، وزملوني بمعنى غطوني، تزميل التغطية. فزملوه حتى ذهب عنه الروع أي الخوف والفزع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، حكى لها ما رأى، ثم قال لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، في بعض الروايات وتصدق الحديث. هنا ذكرت خديجة مكارم الأخلاق وصالح الأعمال التي كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل، الكل هو الضعيف، وتكسب المعدوم أي من لا يجد من معدوم، من عدم أسباب الحياة فإنك تعطيه وتبذل له، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف أي تكرمه وتؤويه، وتعين على نوائب الحق أي تقلبات الدهر وحوادث الزمان، تغيث الملهوف وتطعم الجائع. وفي بعض الألفاظ وتصدق الحديث، ما جرب عليك كذب قط، وتؤدي الأمانة. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، أصابه العمى. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، جذعا أي شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. تمنى لو كان حيا حين ينال النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى ما قد نال الأنبياء قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا أو مخرجي هم؟ أنا الصادق الأمين، يحبونني ويقدرونني ويعرفون مكانتي ومنزلتي، أهم مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. ها هنا ورقة رضي الله عنه ورحمه وجزاه خيرا عن الإسلام ونبي الإسلام، كان مدركا لسنن الله عز وجل في أصحاب الرسالات، أصحاب الدعوات، بأنهم يواجهون بالإنكار من أقوامهم، وأنه تسلط عليهم أنواع من الأذى تكذيبا لهم وتدفيها لشأنهم. قال لو لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. إخوتي وأخواتي، ف فترى الوحي بعد ذلك فترة، ما هي مقدار تلك الفترة؟ بعضهم يقول كانت أياما، هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وروي أن أقصاها 40 يوما، وقيل 6 أشهر، وقد أبعد النجعة من قال بل كانت فترة الوحي 2 سنين ونصف أو 3 سنين. وهذا القول منسوب إلى محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله. لكن الذي في سيرة ابن هشام عدم التحديد، ما يمكن أن يكون فترة الوحي قد امتدت إلى 3 سنين أو 2.5 سنة، بل كانت أياما أقصاها 40 يوما. لماذا؟ لأن تلك الفترة، فترة الوحي، إنما كانت والله أعلم ليستعيد النبي صلى الله عليه وسلم أنفاسه مما حدث له في تلك الليلة من ضغطة جبريل، وما عراه من الهول والفزع لأول لقاء بين بشر وملك، ومن أجل أن يتجدد الشوق من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاء جبريل بعد هذه الفترة. أما أن يمضي 2 أو 3 سنين من عمر الدعوة الإسلامية من غير وحي ولا دعوة، فهذا ما لا تقبله العقول، وكذلك ما جاء به نقل صحيح. في هذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردد على حراء وما جاوره من الجبال شوقا إلى الوحي، عسى أن يجد هذا الذي جاءه بحراء أول مرة، إلى أن وصل جبريل عليه السلام منفصم وعاد الوحي وتتابع. طيب، ها هنا أيها الفضلاء والفاضلات، لا بد أن أذكر بأن رواية يسأل عنها الناس كثيرا، وهي في صحيح البخاري من رواية محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: ثم لم يلبث أو ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. وننتبه إلى هذه العبارة، فيما بلغنا، حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك، قال له: يا محمد إنك رسول الله حق. هذه الرواية إخوتي وأخواتي هي من بلاغات محمد بن شهاب، فإنه رحمه الله ما وصل محمد بن شهاب الزهري، إنما هو من ثقات التابعين، فهذا الكلام من قبيل المنقطع، والمنقطع من أنواع الضعيف. والبخاري رحمه الله يشترط في صحيحه اتصال السند، ما يكون فيه انقطاع، ويتصل ويشترط اللقيا والمعاصر بين الراوي والمروي عنه. ولذلك ربما ذكر البخاري رحمه الله هذه الرواية من أجل التنبيه إلى مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي، ولم تذكر فيه هذه الزيادة، حديث أمنا عائشة الذي قد مضى معنا لم تذكر فيه هذه الرواية، هذه الزيادة التي هي من بلاغات ابن شهاب الزهري لما قال فيما بلغنا. أما الرواية على هذه الحال فإنها لا تحتاج إلى تأويل، بل يحكم بضعفها، وما نحتاج إلى أن نبحث عن مخرج لها أو تأويل. وأيضا هذه الرواية تكذبها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بذاك الشخص الضعيف الذي يقدم على أن يلقي نفسه من رؤوس شواهق الجبال، وقد حدثت له في أثناء دعوته لربه محن عظيمة وآلام شديدة من التكذيب والتشويه والاعتداء، فما فكر أبدا عليه الصلاة والسلام في الانتحار بأن يلقي نفسه من ذروة جبل أو أن يبخع نفسه، بل لما بدا له أن عمه أبا طالب قد تخلى عنه حين طلب منه أن يكف عن قريش، قال له: يا ابن أخي أبقي علي وعلى نفسك. وأبو طالب كان هو ناصره الوحيد إذ ذاك من أهله، يعني ما كان أبو لهب ناصرا له ولا غيره من الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم زأر أمام عمه كالأسد الهصور قائلا: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فلذلك يمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حزن أو حصل له أسى عميق لانقطاع الوحي، خشية أن يكون ذلك عدم رضا من الله عز وجل. وهو عليه الصلاة والسلام كل شيء في الحياة كان يهون عليه ما دام ذلك في سبيل الله وفيه رضا الله. وهو القائل عليه الصلاة والسلام في أشد ساعات الكرب والضيق لما ضرب بالحجارة في الطائف من سفهاء ثقيف، قال مخاطبا ربه: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي فلا أبالي. ولذلك المخلصون من عباد الله لو خشيوا، لو حصل لهم خشية وخوف من أن يسخط الله عليهم ربما أذهبوا أنفسهم إرضاء لله عز وجل وخوفا منه. لكن كما سبق الكلام، الرواية من البلاغات فيها انقطاع فهي ضعيفة، وهي مخالفة للمشهور المعلوم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، لو أن قائلا قال: لماذا كان يغشى النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس الجبال في تلك الفترة وشواهقها؟ فالجواب بأن الإنسان إذا أصابه خير في مكان ما أو حصلت له نعمة في مكان ما فإنه يحب ذلك المكان ويتلمس فيه ما افتقده. ولذلك لما انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار يكثر من ارتياد قمم الجبال رجاء أنه إن لم يجد جبريل في حراء فربما يجده في غيره. فمن روى هذه الزيادة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتردى من شواهق الجبال، ولا شك أن هذا ظن خاطئ قطعا قطعا. هذه رواية متهافتة، وكما سبق معنا الكلام هي من البلاغات، ويدل على تهافتها أن جبريل كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلما أوفى بذروة جبل: يا محمد إنك رسول الله حقا، وأنه كرر ذلك مرارا. طيب، سبحان الله، من أول مرة لما تبدأ له جبريل وقال له إنك رسول الله حقا كان هذا كافيا في تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصرفه عما حدثته به نفسه كما زعموا.